أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فلا شك أن طبيعة ابن آدم قاصرة مبنية على النقص والضعف، فهو ظلوم جهول، وعمله ناقص مدخول، وقدرته على الاستمرار على الطاعات لفترات طويلة محدودة، ولذا تتناوشه غمرات الجهل، وتتجاذبه فتن الدنيا، وتغريه مطامعها في الاستكثار منها، يدور في ساقية الحياة لا يفطن لما يضيعه ويفوته أثمن ما فيها، وهو معرفة الله ومحبته وعبادته والإخلاص له والثقة به واليقين فيه والتوكل عليه وحسن الاستعداد ليوم المعاد. وكلما أوغل الغافل في اللهو وجمع المال من حل ومن حرام واتباع شهوات تبع شهواته، كلما زادت غفلته عن ربه وسيده ومولاه، وعندها تعظم خسارته وتبور تجارته ويغبن أشد الغبن، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وهو في الحقيقة كالذي يشرب من ماء البحر فلا يرويه الماء المالث مع كثرته ولا يستعذبه ولا يقضي منه نهمته. وهكذا العبد كلما أثرته الدنيا بشهواتها الفانية ومتاعها الزائل وزخارفها الخداعة، فهو كالسكران لا يفيق إلا على معاينة صفحة وجه ملك الموت، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك شاء الله جل وعلا الرحيم الرحمن أن يجعل لعباده مواسم خير وبر وأياما فاضلة يقبلون فيها على ربهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فقيض لهم سبحانه مواسم رحمة يربحون فيها التجارة مع ربهم، وهو الودود الرحيم الذي لا يريد أن يعذب خلقه، وإنما يريد أن يرحمهم ويخلصهم مما هم فيه من أنكاد المعاصي وآلام الغفلة وعذاب ارتكاب المحرمات. فتأمل يا عبد الله قول الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فلما علم سبحانه وهو العليم بما خلق، فلما علم ضعف ابن آدم وغفلته، والله سبحانه يريد أن يتوب عليه ويرشده ويرحمه، أرسل له رسائل عدة تدعوه إلى الهدى واتباع الحق والحذر من فتن الدنيا. وإن من رحمة الله بعباده أن شرع لهم مواسم للطاعات، وحثهم على بذل مزيد من صنوف العبادة فيها، ليعوض العبد من خلالها خسارته ويجبر كسره، فشرع مواسم في أول العام الهجري وآخره، ليدخل العبد عاما جديدا مغفورا له، ويخرج من العام مغفورا له. ففي أول العام شرع صيام عاشوراء، يغفر الله بصومه للعبد ذنوب سنة ما اجتنبت الكبائر. وخلال العام عظم الشرع شهر رمضان، وجعل فيه من الغنائم والجوائز الشيء الكثير. وفي آخر العام نوه ربنا سبحانه بأيام عشر ذي الحجة، ورفع من شأنها وحث فيها على طاعته، ووعد المطيعين فيها ثوابا عظيما. عباد الله، بعد أيام قليلة ستدخل علينا هذه الأيام، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا أياها في سلامة وعافية. وإن أيام العشر هي أيام البر، خير أيام الدنيا، يجتمع فيها من الطاعات والقربات ما لا يجتمع في غيرها. ففي أثنائها يؤدي المسلمون عبادات عظيمة كحج البيت الحرام والوقوف بعرفة وغيرها من مناسك الحج، ينفقون أموالهم ويتعبون أجسادهم يرجون مغفرة ذنوبهم ورضا ربهم. عباد الله، وفي هذه الأيام أيضا يرابط غير الحجيج على أيام العشر يؤدون فرائض الله جل وعلا، إذ الفرائض أحب إلى الله من النوافل، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ويتبعون الفرائض بالإكثار من النوافل، يدفعهم لذلك الشوق لرضا الله ومغفرته. وهم في هذه الأيام عندما يرون الحجيج في مناسكهم يغبطونهم على ما أنعم الله به عليهم، ويشتاقون لأداء الفريضة، ويتمنون الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، ويتحسرون على ما حال بينهم وبين البيت من عذر أو مرض أو عدم استطاعة مالية أو تنظيمات فرضتها جهات إدارية. وفي أيام العشر يجدر بالعبد الانتباه من الغفلة والانضمام إلى الصالحين، ويسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض وأبواب الخير كثيرة واسعة غير محصورة ولا معدودة. فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الخالصة لله تعالى المهتدية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هي عمل صالح مقبول في هذه العشر. وإن صوم التسع وخاصة يوم عرفة والإكثار من ذكر الله والتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وتدبره وقيام الليل والدعاء والتوبة على ما فات والتزام الصدق والأمانة والإخلاص في الأقوال والأعمال وحب المسلمين وتوليهم وكثرة العطاء والتماس الأعذار للناس وحسن الظن بهم وصلة ذي الرحم الكاشح ومواساة الفقير والمسكين وحسن الجوار وإطعام الطعام وذبح الأضحية وأداء صلاة العيد مع المسلمين والتزاور مع الأهل والأصدقاء وتناسي الأحقاد وحب الخير للناس ومعاونتهم بما يستطيع لهي من صنوف العمل الصالح الذي ينافس فيه المسلمون في هذه الأيام وغيرها. إن هذه الأيام الفاضلة تستوجب الجد والاجتهاد، فلنحرص فلنحرص عباد الله على استغلالها وعمارتها بالأعمال الصالحة، وإنه لمن المؤسف أن تدخل هذه الأيام والناس في غفلة عنها، لا هون لا في الخيرات يسارعون ولا عن المعاصي يقلعون. قد أهمتهم الدنيا واجتاحتهم الغفلة واحتواهم الطمع، حتى إن الإنسان لا يحرص على أن ينمي ماله ولا ينمي عمله، يزيد في غفلته ولا يزيد في درجته، يسارع في الفاني ويبطئ في الباقي. إن أيام عشر ذي الحجة أيام العمل والجد والمصارعة، وهي أيام الفوز والسعادة والفلاح لمن اغتنمها وحافظ عليها وعمرها بطاعة الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعمرون هذه الأيام بالطاعات والقربات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقدم بارك الله فيكم، تفسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه بالعمل الصالح كما يحبه ويرضاه، واجتنبوا ما يسخطه ويأباه. واعلموا أن شهر ذي الحجة شهر عظيم، وعشره عشر مباركة تعظم فيها الشعائر والواجبات. نسبت إليها أشهر الحج الثلاثة لما يقع فيها من الشعائر والعبادات. والحج الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ولها فضل عظيم عند الله. وقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج هي عشر ذي الحجة، وقد أقسم الله سبحانه بها في قوله: والفجر وليال عشر. ولهذا جعل الله لها فضل عظيم، فهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما أشار إلى ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، أيام العشر. قالوا، يعني الصحابة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفيها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو يوم عرفة. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعدل صيام سنة، أي صيام يوم عرفة أو يوم تاسعاء، يعدل صيام سنة. وروي في فضلها أحاديث كثيرة، نسأل الله الكريم من فضله وكرمه. فهن أيام مفضلات لها عند الله مكانة عظيمة وشرف كبير لما يقع فيها من أعمال الحج والتجمع الكبير لعباد الله في المشاعر العظام. فاغتنموا فضلها عباد الله رحمكم الله، احذروا الموانع والقواقع. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. عباد الله، ومن الموانع والقواقع التي تصرف عن الطاعات الاشتغال بما لا ينفع بل بما قد يضر، مثل مجالس الغيبة والنميمة والعكوف على الفضائيات، وأعظم من ذلك كله الساعات الطوال التي يضيعها الناس. وقديما كنا نقول الشباب، والآن صرنا نلتمس ذلك عند كل الفئات حتى ربات البيوت، والله المستعان، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. ولو قلنا التقاطع الاجتماعي لكان أنسب، وعلى رأس هذه المواقع ما يسمى بالفيسبوك، فتجد الواحد منهم ماسكا الهاتف النقال كأنه يسبح، ولكنه يصول ويجول على الإنترنت، فلا يكلم من حوله من زملاء في العمل، أو الزوج مع زوجته، أو الزوجة مع زوجها، أو الولد مع والديه، فالكل مشغول بجهازه. أفليس هذا تقاطع؟ إضافة إلى ذلك كله، فهو يقطع العبد عن معبوده، فيشغله عن الذكر وعن قراءة القرآن. فلا تجعلوا يا رعاكم الله، لا تجعلوا هذه الأجهزة تصرفكم عن اغتنام هذه العشر المباركة. يا عباد الله، هذه أوقات مضاعفة الحسنات، هذه أوقات إجابة الدعوات، هذه أوقات الإفاضات، هذه أوقات الاستقالة من الخطايا والسيئات، هذه أيام الاعتذار والتوبة الصادقة إلى الله، ورفع الحوائج والشكايات إلى رب الأرض والسماوات، هذه مواسم الأرباح عند ذوي الحاجات. فعليكم عباد الله، عليكم بالعمل الصالح والابتعاد عن المآثم والمحرمات، وأكثروا في هذه العشر المباركة من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والصلاة والصدقة والصيام وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان ابن عمر وابن هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، ويدخل وقت التكبير من دخول العشر المباركة إلى آخر أيام التشريق. ومما ينبغي التنبيه عنه هو أنه من أراد أن يضحي أو يضحى له فلا يأخذن من شعره، أي لا يقص شيئا من شعره ولا من أظفاره شيئا أيام العشر، لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وليحصل من العبد التذلل والخشوع لله، وحتى تنال أجزاؤه كلها الأجر من الله عز وجل، وتكون شعثة وتكون بعيدة عن الترفه، ويكون شبيها بالحاج المحرم الذي ترك شعره وأظافره طاعة لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، هناك أمر أريد أن أنبهكم عليه، وقد طلبه مني الإخوة المشرفون على المسجد، أي أصحاب اللجنة، ذلك أن مشروع بناء المسجد توقف، وسبب هذا التوقف هو عدم وجود المال، فالأموال التي كانت يعني في الحساب قد نفد، ولا يزال يعني السقف الثاني للمسجد يعني الضالة لا يزال يعني يحتاج المسجد إلى مبلغ مالي قيمته 110 مليون سنتيم، هذا من أجل المواد فقط. أما اليد العاملة فبالنسبة للأعمدة وإتمام السقف الثاني يحتاج إلى 500 مليون، يعني المجموع 610 مليون سنتيم، يعني المساعدات التي كانت تأتي من الأحياء قد توقفت. وأعلم أننا في يعني وقت ضيق، ذلك أنه جاء الدخول المدرسي وسيأتي عيد الأضحى، ونعلم الكل يعلم أنه في هذا الزمان الإنسان يعني يصرف الكثير من الأموال، ولكن هذا من أجل بيت الله جل وعلا، فمن صرف ماله من أجل بيت الله فلن يضيعه الله. ولو قمنا يعني بحسابات قليلة، لو أن المرء قدم 1000 دينار يعني 100 ألف سنتيم يقدمها في الشهر، فأظن أن هذا لن يضره، يعني لو كان الانسان يقلع من الخرصه تاعه 100000 ويجعلها لله عز وجل، لو كان نديروا حساب اخر، يعني الكثير منا يقوم او يذهب يوم الجمعه الى السوق ويشتري حاجياته، وربما قد يبلغ معدل 300000، يعني يشتريها من اجل يعني المأكل والمشرب. لو وضع كل جمعة 250 دينار، يعني 25000، يجعلها على جهة، فإذا أتى آخر الشهر يعني تصير 1000 دينار يقدمها للمسجد، فهذا أظن أنه لن يضره، لأن كما ذكرنا ونذكر دائما نذكر ونذكر مرارا أن ما نأكل يذهب، ولكن ما تنفقه في سبيل الله فستجده يوم القيامة. وكما لا يخفى عليكم كذلك أن كثيرا من الناس، يعني من يعمل يحرص حرصا شديدا على ما يسمى بالتأمين، يعني التأمين الاجتماعي، حتى أنه إذا بلغ سن التقاعد يجد ما كان يؤمن به يعني خلال عمله يجده في آخر أيامه. وهذا المتقاعد كم سيعيش؟ 20، 30، 40، أو 50 سنة، ثم سيموت كما يموت الناس جميعا. ولكن لو توفر شيئا من مالك لله سبحانه فهناك سيكون التقاعد الحقيقي، لأن في الآخرة كما قال علي رضي الله عنه: حساب ولا عمل، لأن في الدنيا عمل ولا حساب، وفي الآخرة حساب ولا عمل. فهناك تقاعد حقيقي عن العبادات، وحينها سيجد المرء ما قدمه في هذه الدنيا. وقد لمسنا منكم كما في شهر رمضان وفي غيره، لمسنا منكم استجابة كثيرة، وذلك لما عندكم من حب للخير وحب لعمارة المسجد. فنطلب منكم أن لا تبخلوا، أن لا تبخلوا على بيت الله، فقد جاء في فضل بناء المساجد أحاديث كثيرة، منها أنه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الطاعات. اللهم وفقنا لاغتنام هذه العشر الأولى من ذي الحجة. اللهم اجعلنا ممن يصومون ويقومون ويذكرون ويصلون ويقرؤون القرآن ويذكرونك بكرة وأصيلا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وجنبنا كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبالنسبة لجمع يعني التبرعات، سيكون ابتداء من الجمعة القادمة إن شاء الله، يعني في أول جمعة من كل شهر هجري، الجمعة القادمة ستكون أول جمعة من شهر ذي الحجة، فبإذن الله جل وعلا يعني سنقوم بجمع تبرعات يعني في كل شهر، مرة في الشهر، في الجمعة الأولى من كل شهر هجري. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم، سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان،